لنا شيخ عبد العزيز متى يرد الخاطب؟ هذا في التفصيل. طيب ان كانت مسلمه وهو ليس بمسلمه فيجب رده ما يقبل. طيب اما اذا كان عاصي فالافضل رده اذا تيسر منه خير منه. لكن بعض الاحيان قد يخشى تعطلها ولا يتيسر من هو سليم. طيب فاذا راى والدها تزوجها ولو بشخص فيه بعض المعاصي خوفا عليها من الفتنة نعم فلا حرج في ذلك. ولكن إذا تيسر منه خير منه فالواجب على الوالد أن يتحرى ذلك وعلى غيره من الأولياء. بارك الله. لكن اجتهدوا في تزويج من لا يرضى من كل الأخلاق لكنه مسلم نعم وهي راضية. طيب وراوا أن تزويجها للمصلحة خوفا عليها من الفتنة. طيب فلا حرج إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي الأشياء التي يمكن أن يغض عنها الطرف ويقبل الخاطب؟ المعاصي كثيرة إن شاء الله العافية. إن شاء الله السلامة. لكن قد يقع العاصي في قد يقع من العاصي شيء من المنكرات مثل التدخين مثل تعاطيه بعض المسكرات مثل تعاطيه المعاملات الربوية مثل تشاهد مصلحة بعض أهل البيت ما يسلم على الجماعة ولكن يصلي. طيب نحو هذا نعم. المهم أن يكون مصليا وهذا بالدرجة الأولى. نعم الصلاة. لا بد. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.